واسبوع اسبوعان وعشر وشهر وشهران وشهور والكتاب يفتح ويغلق عند الشيخ. انا ارى في مثل هذا الطالب والله لو فتح القران وقرا في هذه الاوقات لكان خيرا له، ولو ذهب وطاف بالبيت في عباده لا يشاركه فيها احد على وجه الارض لكان خيرا له، لكان خيرا له، لان هذه الدروس انما نقصد بها ان يتعلم الطالب، ان يفهم المساله وان يفهم اقوال اهل العلم وان يفهم مآخذ اهل العلم، ثم يفهم الراجح، ثم يذهب ويذاكر، ولو لم يذاكر الا حفظ المتن والقول الراجح بدليله لكفى. لا يشترط الاقوال الضعيفه، انا ما ارى الطالب يشتغل بها الا اذا كانت منظومه او منثوره، واما ليتحفظ فلا، انما تفهم فقط ثم رسوخها في الذهن يكون بممارسه العلم وبالمدارسه، وان يكون له نوع قراءه من كتاب معين نحو ذلك. ولذلك اقول اختياري لهذا الشرح انه يكون ماذا؟ لطلاب قد سبقوا في تحصيل شيء من العلوم السابقة التي شرحناها فيما سبق، يتعلق بنظم الورقات شرح المطول، كذلك القواعد شرح قواعد الأصول الشرح المطول، والمنطق ولو المختصر، وكذلك الصرف الذي هو نظم المقصود، وبلاغة قد انتهينا من البيان وعنده حينئذ المعاني والبيان، هو أهم ما يحتاج إليه في أصول الفقه. ومن لم يدرس ننصحه أن يذهب ويؤسس نفسه من جديد، لينظر حينئذ ماذا يبدأ، ثم يستدرك بعد ذلك معنا في ما يتعلق بالكتاب حيث المتابعة به بالأشرطة ونحوها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.